جبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الحمد لله الحي القيوم، الحمد لله كل له الحمد كله وله الشكر كله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم وبارك على محمد عدد ما غفل عنه الغافلون. أما بعد، بناتي، لازلنا وإياكنا في همسات حانية في أذن ابنة الغالية، وهذه الرسالة السابعة والتي عنونت لها بعنوان العشق الشيطاني. العشق الشيطاني، أسأل الله أن يعافينا وإياكن من هذا العشق. وللأسف من خلال زياراتي لكثير من المدارس وجدت أن هذا العشق انتشر عند كثير من بناتنا وفتياتنا، بل وصل بهن الحد عياذا بالله إلى أن سئمت الحياة كما تقول، لأنها أصيبت بهذا العشق. أولا، لماذا سميت بهذا العشق الشيطاني؟ هذا العشق الشيطاني لأن قائده إبليس، فمن دخلت في هذا العشق فلتعلم أن قائدها إبليس الشيطان الرجيم الذي زين لها هذا العشق. قد تتألمون من هذه الكلمة، ولكن مما وجدته من بعض المواقف التي عاصرتها أو أتتني مواقف يندى لها الجبين، بل وصل الحد من بعض بناتنا أن خرجت من دائرة الإسلام كما ستسمع. ابنتي الغالية التي أصيبت بهذا العشق، هذا العشق الذي من أصيب به قد يختم له بخاتمة سيئة. إنما الأعمال بالخواتيم، من استمرت في هذا الطريق وهذا الحب الشيطاني والذي يعرف بين بناتنا ويعرف في المدارس ويكثر، ويعني الأسئلة تكثر الأسئلة عنه، بمن تقول أصبت بالإعجاب، أي أن تعجب بزميلتها أو تعجب بمعلمتها. وهذا العجب أو هذا العشق الذي جر كثير من البنات إلى أن خرجت يعني من دائرة السعادة الإيمانية. أولا، لماذا؟ لأن هذا العشق يصيب هذا القلب، وهذا القلب هو سيد الجوارح، والذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا العشق يصيب القلب، هذا القلب بناتي لله، لابد أن نتفق أن هذا القلب لله، هو الذي خلقه عز وجل، وهذا القلب هو محل نظر الله. لا ينظر الله عز وجل إلى الأجساد، ولا ينظر عز وجل إلى الصور، وإنما ينظر إلى القلوب التي في الصدور. فإذا كان القلب متوجها لله، إذا كان القلب يملأه حب الله عز وجل، فصاحبه في سعادة وفي خير. أما إذا تنحى هذا القلب وأحب غير الله، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم: والذي أدعو كل من أصيب بهذا العشق المحرم أن يقتني هذا الكتاب، والذي عنوانه الجواب الكافي لمن أراد الدواء الشافي، وهو لابن القيم الجوزية رحمه الله، تكلم خاصة في آخر أبواب هذا الكتاب عن هذا العشق المحرم. نعم، هذا القلب ملك لله عز وجل. إذا أردت ابنتي الغالية أن تسعدي في دينك ودنياك، فلا يملأ هذا القلب إلا حب الله عز وجل، هو الذي خلقه وأعلم بصنعته. يقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنيئا لمن ملأ ذكر الله عز وجل قلبها، لأن من ابتليت بهذا العشق، هذا دلالة بناتي على ضعف إيمانها، إيمانها في الحضيض، إيمانها نازل، لأن نظرها ينظر إلى هذه التي أعجبت بها فتتلذذ بالنظر إليها، تنظر إلى محاسنها، تنظر إلى لباسها، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي وأمي، والعين تزني وزناها النظر وزناها النظر. هذا العشق يقول عنه ابن القيم: ولو لم نخرج من هذه الرسالة بهذا العنوان إلا قول ابن القيم رحمة الله عليه: من أحب غير الله عذب به، من أحب غير الله عذب به. فتجد أن صاحبة هذا العشق المحرم إذا ذهبت إلى مدرستها ولم ترى زميلتها، إن كما تقول اسودت الدنيا في عينيها، إذا رأتها بل وصل الحد في بعض المدارس أن يحدث بعض المضاربة بين البنات وشد الشعر، بل فوجئت من بعض البنات تخبرني أن من سقط، يعني من نزعت شعر زميلتها وضربتها، لأنها جلست مع عشيقتها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. هذا الحب الشيطاني، العشق الذي من وقع فيه جر صاحبه إلى الفاحشة، قد تتعجبون، بل وصل الحد إلى السحاق بين الفتيات في بعض المدارس عن طريق هذا العشق، لأنه إذا صادف هذا العشق، طبعا أتكلم أنا بناتي عن وقائع عاصرتها بنفسي، ما عندي وكالة يقولون، أنا عندي زياراتي للمدارس ومحاضن التعليم، أخرجت بهذه المواقف المؤلمة، أن يصل من بعض المات كما تخبر أنه يصل عياذا بالله إلى حد السحاق، والسحاق عياذا بالله الذي يقع بين النساء، مثل ما جريمة قوم لوط التي عاقبهم الله عز وجل في كتابه بثلاث عقوبات. لو تتبعنا آيات الله عز وجل وجدنا أن كثير من الأمم، إن لم نكن كل الأمم، يعاقبها الله بعقوبة واحدة، إلا قوم لوط عوقبوا بثلاث عقوبات: أتاهم جبريل فاقتلع قريتهم، قرية اللوطية، إلى السماء، ثم طرحهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم أعقبهم الله بحجارة من سجيل، ثم كذلك صرخة نزعت قلوبهم، لأنها جريمة عظيمة. فللأسف أنه وصل الحد ممن ابتليت بهذا العشق، إذا كانت المعشوقة توافق العاشقة، إذا كانت المعشوقة التي تعجب بها زميلتها توافق المعشوقة، وكان الشيء سار، كان الشيطان ثالثهما عياذا بالله، حتى يصل الحد إلى هذه الجريمة الشنيعة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. إذن كيف حال صاحبة هذا القلب التي ابتليت به؟ الله عز وجل يقول في كتابه عن هذا الصنف الذين، لأن إما أن يكون حب الله في القلب، ولذلك نجد أن صاحبة الإعجاب وصاحبة العشق كما أسمع من بعضهن أنها ضيعت صلاتها، بل والله وصلني من فتاة، من رسالة في فتاة، أنها إذا قامت في صلاتها من شدة عشقها لزميلتها أنها تقول، إذا تقول ما أقدر أقول الحمد لله، أعوذ بالله، كان تقول إذا قامت تقول الحمد لفلانة في صلاتها، كفر بواح، بدل ما تقول الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لفلانة. اللهم إنا، بل وصل الحد من بعضهن أنها تدعي أنها أحب إليها أو تحب معشوقها أو معشوقتها، تقول أنها أو أنه أحب إلي من خالقي، وليس بعد الكفر ذنب، وليس بعد الكفر ذنب. يقول عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بالوصل الحد يا بناتي أن بعضهن اللعنة تصبحها وتمسيها. كيف؟ أتفاجأ ممن تسأل وتقول: يا شيخ أنا ما أقدر أبعد الوشم، واشمة على يدها أو على عضدها أو في رقبتها حاطة وشم الحرف الذي تحبه وتعشقه لفلانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة. كيف يسعد؟ لأن درجات اللعن خمس، درجات اللعن خمس: أولها أن يقع اللعن من الله، ثانيها أن يقع اللعن من الملائكة، ثم من الرسول، ثم المؤمنين، ثم كل من تقع عينك عليه. فمن استوشمت أو عشقت أو أحبت غير الله عز وجل ومكث هذا الحب، قد تقول قائلة: أنا أحب أبي. نقول: هذا حب مأجورة عليه، حب طبيعي، تحبين أمك، تحبين والدتك، تحبين أختك، حب. لكن الحب الذي أعرفه فلا يعرف الحب الذي تكلمت عنه إلا من أبتليت به، إلا من أبتليت به. وأسأل الله أن يمن عليها بتوبة. الحديث طويل، ولذلك سيكون تكملته في الرسالة الثامنة بإذن الله عز وجل. أكمل هذا الموضوع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراشيات، أليس يغريك جمال الشهوات؟ أليس تجتلي نفسك هذه الحياة؟